كل المخلوقات السماوات والأرض بأمره هو سبحانه. والنهار إذا تجلى وظهر ووضح وبان بشمس هي مخلوق له سبحانه وتعالى، فمقلب الليل والنهار هو، مقلب الليل والنهار هو، لا إله إلا هو، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضها بعضا لمن أراد أن يذكر، لمن كان له قلب ويفهم ما معنى أن الله هو الذي يقلب الليالي والأيام. لا إله إلا هو، يقسم رب الليل والنهار بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والذي يدير الليل والنهار على هذه السماوات والأراضين هو الذي يدير أمر البشر، لم يتركهم سدى ولم يخلقهم عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا أقسم بعدها قال وما خلق الذكر والأنثى، إما نام صبرية يعني وخلق الذكر والأنثى، وإما ما موصولة يعني والذي خلق الذكر والأنثى هو سبحانه. وكان ابن مسعود يقرأ والذكر والأنثى، فيقسم بالذكر والأنثى، فهو خلق من كل شيء اثنين ليبقى هو وحده المتفرد، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، حتى تتذكر دائما أن الواحد الذي لا شريك له، الواحد في ملكه والواحد في حكمه وأمره، لا إله إلا هو، متفرد بالجلال ومتفرد بالحكم، إن الحكم إلا لله، هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يطاع ولا طاعة إلا في طاعته سبحانه سبحانه. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، البشر ذكر وأنثى، والحيوانات ذكر وأنثى، نطفة تلقى في رحم، والذي يتولى أمرها ويجعلها ذكرا أو أنثى ليس إلا الله، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، لا يملك أحد من ذلك الملكوت شيئا، لا إله إلا هو. عطر بها لسانك واملأ بها قلبك من سويدائه وقراره أن لا إله إلا هو. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، سعي الناس وعمل الناس مختلف. يقسم الله عز وجل، وهذا جواب القسم، يقسم رب الليل والنهار والذكر والأنثى أن سعي الذكور والإناث، سعي الأفراد والأمم والدول مختلف. وهنا يضع الله عز وجل الناس في أول الدعوة وفي السور الأولى في مكة على مفرق طريق لتنظر ما سعيك، بماذا تعمر عصرك وحياتك، إن سعيكم لشتى، مختلف، مختلف في حقيقته، مختلف في بواعثه والداعي إليه، مختلف فيما يقول أصحابه إليه، مختلف فيما ينالون عليه من ثواب أو عقاب، إن سعيكم لشتى. ولما أقسم بأشياء مختلفة، ليل ونهار، ذكر وأنثى، بيّن أن الأعمال مختلفة وأن الأجور مختلفة، إن سعيكم لشتى، إن عملكم لشتى، أو إن أجور أعمالكم لمختلفة، فمنا عامل للجنة ومنا عامل للنار، منا من يعمل لله ومنا من يعمل للشيطان، شياطين الإنس أو شياطين الجن، منا ساع في فكاك نفسه من النار، ومنا موبق نفسه في النار، وكذلك العاقبة مختلفة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وسيجنبها الأتقى. النتيجة أيضا مختلفة. منا من الناس من توقد النار به، فإن وقود النار الناس والحجارة. ومنا من يعتق نفسه من النار باعتقاد وقول وعمل، يرضاه رب الليل والنهار، يرضاه رب الذكر والأنثى. والناس تختلف طبائعهم، وتختلف أماكنهم، وتختلف أزمنتهم، وتختلف وظائفهم، وتختلف ألوانهم وأشكالهم ومللهم ونحلهم، إلا أنهم في فرز رب العالمين ليسوا إلا على قسمين. الأول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والنتيجة فسنيسره لليسرى. والقسم الثاني: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. القسم الأول قال الله عز وجل: أعطى، ولم يقل ماذا أعطى. أعطى من ماله، أعطى من جهده ووقته، أعطى من دراسته وقراءته وعلمه، أعطى من جهده وسعيه، أعطى من بدنه، أعطى من نظره، أعطى من سمعه. فلم يقل ماذا أعطى، ليشمل كل عطاء يبذله العبد المتقي. أعطى واتقى. والعطاء عطاء، عمل وفعل، والتقوى من مما حرم الله عز وجل. اتقى الله، خافه وخاف عذابه، فكان عطاؤه متق فيه لله. أعطى حال كونه متقيا لله، مصدقا بالحسنى، مصدقا بالحسنى. قالوا الحسنى الجنة، أي مصدقا بما وعده الله به على هذا العطاء وعلى هذا التقى أنه سيثيبه الجنة. فعمل ما عمل وهو على يقين، ليس عمل الشاك ولا عمل المرتاب ولا عمل من يعمل هكذا لا يدري إلى أين يسير، لا، إنه يصدق بما وعده الله به، بما وعده من جزيل الثواب على هذه الأعمال، بما وعده الجنة. وقيل الحسنى لا إله إلا الله، وقيل الحسنى الصلاة والصيام والزكاة وأعمال الخير، وكلها تفاسير متفقة. فإن من صدق بلا إله إلا الله وما تلزمه من اعتقاد وأعمال كالصلاة والزكاة والصيام لأنها قول وعمل، وصدق بما يقول إليه أمر الموحدين المصلين المتصدقين من الجنة، وكان على يقين من ذلك، فكان الجزاء من جنس العمل، فسنيسره لليسرى. اليسرى حين يفسرها المفسرون يفسرونها ببعض أفرادها، ببعض الأمثلة، ببعض النماذج. لا شك أن أعلى الحسنى الجنة، ولهذا قال ابن عباس: الحسنى الجنة. فسنيسره للجنة، سنيسره في خطواته وفي حياته لأعمال أهل الجنة، جزاء لعطائه، جزاء لتقواه، جزاء لتصديقه بموعود الله. سيسره الله عز وجل لأعمال أهل الجنة. وقالوا سنيسره للعطاء الذي أعطاه، فما يزال ينفق ويزيد من الإنفاق. سنيسره للتقوى فيزداد من التقوى. قال شيخ الإسلام: فإن الحسنة تأتي بالحسنة. فلما كان معطيا متقيا مصدقا بالحسنى يسره الله عز وجل لأعمال أهل الجنة وللجنة. وبعض العلماء أخذوا كلمة اليسر على مفهومها الواسع، يسر الله له في نفسه بالرضا، فيرى الأمور بين يديه سهلة هينة، ويرى أمره كله له خير، فتراه راضيا أبدا، رضي بالله ربا، رضي بلا إله إلا الله وأعمالها، فأرضاه الله عز وجل ويسر له في نفسه وحياته، فلا يزال يعيش في تلك اليسرى كأنه في جنة. قيل نزلت هذه الآية في الصديق، كان يعتق يشتري نفرا من مكة، من أهل مكة، ممن تناولهم أعداء هذا الدين بالتعذيب والتنكيل وألوان الضرب وغيرها من القتل، وصور معهودة عن الكافرين في كل زمان. فكان أبو بكر ينظر العلة فيرى أنهم عبيد، فتناولهم السادة بهذا العذاب، السادة من الكافرين ولا سيادة لهم على الحقيقة. بقي بلال يقول أحد أحد، وبقي عمار، وبقي سائر المستضعفين يصبرون على ما أصابهم، وكان أبو بكر ساع في فكاكهم. فنزل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ولهذا كان الذين يشتريهم أبو بكر الصديق كانوا ضعفاء، عبيد ونساء وعجائز دخلوا في الإسلام، وهذا حال المتبعين للحق دائما، قلة مستضعفة، حتى صار السادة والكبراء يستهزئون به، لا يرون اتبع محمدا إلا مجموعة من العبيد والضعفاء والنساء والعاجزة، وكذا يكون في الأمر في أول الأمر حتى يأذن الله بأمر. فقال له أبوه أبو قحافة: يا بني، إنك تعتق ضعافا، لو أعتقت رجالا جلدا يكونون معك، يعني لو أعتقت رجلا يحفظ لك هذا ويكون ولاؤه لك، يقف وراءك، يحمل سيفا يصد عنك، يعمل ويتكسب منه، ولكن أبا بكر يقول: إنما أريد ما عند الله، أنا لا أعتق لأجل أن يكون معي سندا، لا، إنما أعطي وأنفق وأتقي لأجل أن يكون لله وعند الله، وعند الله يستوي ذلك وذاك، أو هذا وذاك، إنه الإخلاص في العطاء، إنها التقوى لله عز وجل في العطاء. ومجموع هذه الآيات لمن أراد أن يتصف بهذه الصفات أن الذي يعطي من نفسه وماله وجهده ووقته ويتقي الله عز وجل في نفسه وماله وجهده ووقته ويصدق بثواب ذلك ولا يستعجل ويفعل ذلك إيمانا واحتسابا، يكون قد بذل أقصى ما يملك في ذلك الوقت وإن كان مستضعفا ليزكي نفسه ليهدي قلبه، فعندئذ يستحق معونة الله، يستحق توفيق الله الذي أوجب على نفسه بمشيئته وإرادته أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أنه هو سبحانه سييسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل بماله وظن به أن ينفقه في سبيل الله، أن ينفقه على المستحقين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا ينفقها للفقراء والمساكين، لا ينفقها على أصحاب الديون الغارمين، لا ينفقها على المجاهدين في سبيل الله، لا ينفقها على القائمين بأمر الله عز وجل في الزكاة، لا خير فيه، ولهذا لا يفكر في هذه الأبواب. ولم يقل الله عز وجل: فأما من منع، بل قال: فأما من بخل، لم يقل كما قال: فأما من أعطى، لأن العطاء يشمل ذلك كله، وأما المنع فمنه منع محمود ومنع مذموم، فذكر المنع المذموم علي، الواجب الذي علي. فواجب على المسلمين أن يحمل بعضهم بعضا، ألا يكون فيهم شقي ولا محروم، ألا يكون فيهم مشرد لا يجد بيتا يؤوي، ألا يوجد فيهم من يلتحي في التراب ويعيش في البوادي والصحراء وهو ينعم بمأكل ومشرب. ليست هذه صفة أهل الإسلام، إنهم أمة واحدة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ينبغي أن يكونوا كالجسد الواحد، لا يفرط بعض الجسد في بعض، بل تتداعى الأعضاء كلها لخدمة العضو الواحد الذي أصابه شيء. هذه صفة المسلمين لمن كانوا مسلمين. عباد الله، قال تعالى: وأما من بخل لم يؤدي هذه الحقوق المنوطة به واستغنى، رضي بغناه هو. فمن الناس من لا يشعر بالناس إلا إذا أصابته المصيبة، إلا إذا أصابته هو المصيبة فلا يشعر بمعنى اضطهاد المضطهدين إلا أن يضطهد، ولا يشعر بظلم الظالمين إلا أن يقع عليه الظلم، ولا يشعر بالفقر إلا إذا افتقر، ولا يشعر بالمرض إلا إذا مرض. من الناس من لا قلب له، من الناس من لا يسعى إلا في خدمة نفسه وبدنه، بخل واستغنى، استغنى بنفسه، وقيل استغنى عن ربه، فصار لا يرقب لله إلا ولا ذمة، لا يرجع إلى حرام وحلال حرمه الله وحلاله، استغنى عن الله، رضي بحياة البشر وعادات البشر وتقاليد المجتمعات وقوانين الدول، استغنى عن الله، واستغنى عن شريعة الله، واستغنى عن دين الله، فصار لا يفكر في هذا الدين، ولا يفكر فيما أمر الله فيه وما نهى الله عنه، ما أمر به وما نهى عنه، استغنى. قالوا استغنى عن الله، وقيل استغنى بنفسه عن ربه، وقيل استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة. بيأكل في الدنيا فما فكرش في نعيم الجنة، يشرب في الدنيا فلا يفكر في شراب أهل الجنة، يسكن في الدنيا فلا يفكر في قصور أهل الجنة، إنه استغنى بالدنيا عن الآخرة، واستغنى بنفسه عن الناس، واستغنى بنفسه عن ربه ومولاه. فجاء اللفظ مطلقا، وأما من بخل واستغنى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن رأى نفسه قد استغنى، معه بيته ومعه سيارته ومعه ماله ومعه كذا، فاكتفى بذلك وقطع نفسه عن عالم المسلمين. وليس هذا حال أهل الإسلام، ما خاطبهم الله إلا جميعا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي بالجنة، بالتوحيد، بأعمال الخير والصلاح، بموعود الله عز وجل له لو أنفق وأعطى، ووعيد الله عز وجل عليه وله إن منع واستغنى وبخل واستغنى، قال: فسنيسره للعسرى، مطلقة، سنعسر عليه أموره، ونيسره نجعل التيسير عنده في أمور الشر، في العسرى، فسنيسره للعسر، سنهيئه لخصال السوء والخصال العسيرة، تتعسر عليه أسباب الخير وتتيسر له أسباب الشر، يعسر عليه أن يعطي خيرا ويسهل عليه أن يمد يده بالسوء، جزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، لأنهم أول مرة لما دعوا إلى الإيمان لم يؤمنوا ولم يسلموا لرب العالمين، تركهم الله في طغيانهم يعمهون. فعقوبة السيئة السيئة بعدها. عقوبة من يبخل أن يمنع الله عنه ويبخل. عقوبة من لا يعطي أن يمنع الله عز وجل عنه العطاء ولعطاء الآخرة خير ويبقى. عقوبة من لم يصدق، من لم تكن له عقيدة في إيمانه بالجنة وبالتوحيد وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وبهذا الدين الذي أرسل به الرسل جميعا، إن الدين عند الله الإسلام، كذب بذلك كله، تكذيب قول أو تكذيب عمل أو تكذيب اعتقاد، فكل ذلك من الإيمان فسنيسره للعسرى. في حديث علي رضي الله عنه والحديث في الصحيح قال: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نكس وجعل ينكت بمخصرته، معه عصا ينكت بها بالأرض، وقال: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة ومكانها من النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قالوا: أفلا نتكل؟ فمن كان من أهل السعادة يسرع من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة أسلم إلى الشقاء. هل نتكل على كتابنا وندع العمل؟ السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. هل بناء على اعتقادنا بأن الله قد كتب أهل الجنة وأهل النار نتكل على العمل؟ قال: لا، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيترتب على هذا العمل، سنيسره لليسرى. يكون ما كتب هو عمله الذي عمله فأثيب عليه بأن يسره الله له، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى عوقب به فسنيسره للعسرى، ويكتب ذلك أنه بخل واستغنى وكذب فيسره الله للعسرى. عباد الله، ما من يوم كما جاء في حديث أبي الدرداء في الصحيح تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الإنس، يقولان: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. من أعطى أعطه خلفا، ومن منع أعطه في هذا الذي منعه تلفا. من أعطى من صحته وجهده ووقته في سبيل الله بارك له في صحته وماله وجهده، ومن منع فأعطه تلفا في نفسه وماله وصحته وعمله وجهده. فمن تقرب إلى الله تقرب الله إليه، ومن سارع إلى ربه أسرع الله إليه، على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه. من طلب الحق يسره الله عليه، ومن طلب الضلال يسره الله له، فانظر أي الطلبين. فسنيسره للعسرى كلمة مخيفة، لأنك ربما تجد أن لك فيها أو منها حظا كبيرا أو قليلا. فمن الناس من لا يقبل إلا العسرى، ولا تلذ له الحياة إلا بالعسرى. هذا رجل عاش حياته سارقا، هذه مهنته ووظيفته، فلما كبر سنه واستحيا من أن يعير في الناس بذلك أعطى غلاما له مالا ليسرق له. انظر، أعطى غلاما له مالا ليسرق له. أصبحت نفسه لا تتلذذ إلا بالحرام. وورد في بعض كتب سلفنا الصالح أنه أرسل يوما غلامه ليأتيه بفاكهة وثمار من بستان جاره يسرقه، فذهب الغلام وأتى له بثمار من بستانه هو، من بستان السارق، فلما جاءه به فوضعه في فمه لفظه وقال لا أجد له طعما، صار لا يتلذذ إلا بالحرام. ولعل البعض يستعجب أو يستغرب أو يظن أن هذا من أساطير الأولين أو من حكايات الشيوخ على المنابر، وأنا أقول لك أنه قد نقل عن الثقات من السلف في كتبه. فإن كنت تنكر ذلك فأحكي لك من نفسك حالا شبيها بهذا. من الناس من يكون معه زوجة هي حلال، الذي أحل الله له منها كل شيء إلا الدخول، ولا يحلو له الكلام إلا مع امرأة محرمة، ولا تخرج منه البسمة الطليقة إلا لامرأة محرمة. فزوجه الحلال هو يضن عليهم بذلك ولا يجد له لذة ولا يجد له حلاوة حتى يخالط الحرام فيجد له عنده حلاوة. هو لا يحسن أن يراسل امرأته على المحمول، ولا أن يكلمها على صفحاته وصفحاتها، ولكن يحل له الكلام مع الأجنبيات المحرمات. هذا يسر للعسرى، هذا بخل واستغنى وكذب بالحسنى فيسره الله للعسرى، صارت أعمال السوء عنده هي المقبولة. وامرأة لا تلذ لها ولا تحلو لها الزينة في بيتها، بينما تحلو تلك الزينة خارج بيتها، فدرها في البيت مبتذلة لا تكاد تجد لها ريحا إلا ريح طبيخها وبصلها، فإذا خرجت فهي بأبهى الحلل وأزكى العطور. هذه امرأة يسرت للعسرة، هذه امرأة عصت وأساءت، فكان جزاء السيئة السيئة. لا يحسن لها تلطيف الصوت وحسن الكلام إلا مع الأجانب، فصوتها الأجش الخشن في بيتها وخارج البيت أو في الهاتف تجد الصوت رقيقا حسنا، تجدها أنثى. نعم، هذه يسرت للعسرى. من الناس من أصبح بين يديه المال موفورا ولا يزال يأبى إلا بنوك الربا وإلا سبل الربا، رغم أن عنده ما يكفيه ويكفي عياله وعيال عياله، إلا أنه لا يجد حلاوة الربح الحلال، لا يحلو له إلا المال المراد فيه. وقس على هذا كثير حتى لا تستنكر هذا الذي كان لا يجد حلاوة ماله الحلال. لا تستنكر حال الذي كان يدفع المال لأجل الحرام، فإن هذا حال أكثر المسلمين اليوم، لأنهم تركوا شريعة الإسلام، صاروا في مجتمعاتهم رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، والذكر والأنثى، لا يمتثلون أمر الله. ففي الوقت الذي أمر الرجال بأن لا ينزل الثوب أسفل من الكعبين ترى الرجال يسبلون ثيابهم، وفي الوقت الذي أمر النساء أن يرخين الثوب شبرا ترى النساء قد شمرن عن الثياب فوق الكعبين. يسر للعسرة، فصاروا لا يقبلون رجلا بنطاله أو سرواله قصير على هدي محمد، ويقبلون ذلك من النساء، ولا يقبلون امرأة قد أرخت ثوبها شبرا، لا يقبلون امرأة محجبة فتمنع من عملها وجامعتها، ويقبلون امرأة سافرة قد خرجت كأنها خرجت إلى بيت دعارة. إن هذه أمة يسرت للعسرة، أمة بخلت وظنت واستغنت عن ربها وعن شرعه، أمة ما صدقت بالحسنى وبالموعود الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسرها الله للعسرة، فصارت أمة لا يحلو لها الاقتصاد إلا بالربا، ولا يحلو لها النساء إلا متبرجات سافرات، ولا يحلو لهم عيش إلا في شرك وعصيان، وسار ذلك ميسورا لهم. إن هذه أعظم عقوبة يعاقب الله بها أمة أو يعاقب بها فردا وعائلة، أن تصير أمورها ميسرة إلى التعسير إلى النار، لا تصير من السرى إلى الحسنى إلى الجنة. عباد الله، قال الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله. لو كان فردا ما يغني عنه ماله واقتصاده، لو كان أمة ودولة، ولكن الله يخاطب الناس أفرادا لأنهم كلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما يغني عنه ماله إذا تردى. التردي الهلاك والتردي السقوط، يعني إذا سقط في النار هالكا. لا يغني عنه ماله وإن كان أغنى أهل الأرض. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، لا مال ولا سلطان. إذا أنه بخل واستغنى وكذب بالحسنى. قال تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى يعني البيان، بيان طريق الهدى وطريق الضلال، كما قال تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أيوة تقيكم البرد، فيذكر أحد الأفراد ليعلم الضد. إن علينا للهدى يعني بيان الهدى والضلال، إن علينا للهدى بيان الحلال والحرام، وهذه شريعة الله، هذا حلال وهذا حرام، بيّن الله طريق الهدى وطريق الضلال. وقيل ثواب الهدى وثواب الضلال أيضا على الله. وقيل إن علينا للهدى يعني من سلك سبيل الهدى فعلى الله سبيله، كما قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل. علينا للهدى لمن أراد الهدى، علينا للهدى لمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وإن لنا للآخرة والأولى. لمن الآخرة؟ لمن الآخرة؟ ولمن الأولى الدنيا؟ الدنيا والآخرة لله، فأين يذهب من يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ لا يذهب عن الله بعيدا، لأن الدنيا والآخرة ملك لله. قال تعالى: فأنذرتكم، بناء على أن علينا للهدى وأن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى. فهمت الكلمة؟ الدنيا والآخرة ملكي، وأنا بخوفكم وبقول لكم أدخلكم النار. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه الكلمة بالليل والنهار. سبحان الله، في حديث النعمان بن بشير قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قام يخطب بهذه الكلمة حتى يدرك الناس أنه قد أنذر. بخل واستغنى وكذب بالحسن، أنذرتكم النار. لم يعطي لله ولدينه، لم يعطي من نفسه ومن ماله، أنذرتكم النار. استغنى عن ربه وعن شرعه، عما أحل وعما حرم وعما بين من الهدى، فأنذرتكم النار. قال النعمان راوي الحديث: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقيه، على عاتقيه عند رجليه، يعني فأنذرتكم، حتى سقط ما كان على عاتقيه من خميصة كالعباءة، سقطت من شدة نذارة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه ليده. أنذرتكم النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتدرك إن كنت لا تدري ما نار، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان، في أخمص قدميه، في أصبع رجله الكبير، جمرتان تغلي منهما دماغه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهون النار أو أهل النار عذابا من له نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. ما يرى هذا الذي يعذب أهون عذاب أهل النار، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، جسمه كله يغلي، كله يفوق، لحمه وعظمه ودمه، كل سوائل بدنه وأعضائه تغلي نار، صار قطعة جلد، فلا يرى أحدا في النار أشد منه عذابا وهو أهون وأهل النار عذابا. صدق الله، فأنذرتكم نارا تلظى. عباد الله، قال الله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا يدخلها، لا يصلاها إلا يشوى بها، شاة مصلية أي مشوية. الذي كذب بالقلب وتولى أعرض بالعمل عن دين الله وشرعه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولهذا قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. عاد مرة ثانية للعطاء، وحين يعطي يريد تزكية نفسه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا يريد الجزاء من أحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما أعطى طلبة لدنيا إنما يبتغي وجه ربه الأعلى، أن ينظر إلى وجه ربه أو إلى ما عند ربه من الثواب والأجر. قال تعالى ولسوف يرضى، أنا أرضيه. وفي قراءة ولسوف يرضى، سيرضى. واللام هذه يا إخواني تسمى الموطئة للقسم، يعني والله لأرضينه، أقسم الله بنفسه أنه سيرضيه، سيرضى بدينه، سيرضى بربه، سيرضى بقدر الله، سيرضى بما يجد من السراء والضراء، سيرضى بالفقر والغنى، سيرضى فلا يقلق ولا يضيق ولا يستعجل شيئا مما قدر الله عز وجل له. الرضا جزاء، وهو أكبر جزاء يثاب به العبد، يرضيه في الدنيا فيعيش مطمئنا آمنا. وإن رأيت عليه مصائب الدنيا إلا أن الله يرضيه في نفسه، إنه جزاء لا يعطيه الله عز وجل ولا يسكبه إلا في قلوب من أعطى واتقى وصدقه بالحسنى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن سعيكم لشتى، سعي مختلف كاختلاف الليل والنهار، كاختلاف الذكر والأنثى. كنت في مطار القاهرة، وهذا الذي هو أجج هذه الكلمة من كلام ربي في قلبي، فرأيت الحجاج والسياح، رأيت الحجاج في ثيابهم البيض، قلت ليتني كنت معهم، يستغفرون ويمسكون بمصاحفهم، وآخرون قد خرجوا عراة لمعصية الله عز وجل وسخطه. إن سعيكم لشتى، صدق الله. في نفس محل العمل تجد رجلا متقيا يغض بصره فيتقي الله، لا يخالط النساء فيتقي الله، لا يعطي إلا ما يحب الله، لا يتقرب إلى أحد إلا على النحو الذي يرضي الله. وتجد آخر في نفس محل العمل يخالط النساء ويضاحك هذه ويكلم هذه، تجد هذا متقيا في وقته، متقيا في ماله الذي يأخذه، وذاك يأخذ المال من أي باب شاء، وهم في نفس المحل ولكن سعيهم شتى. في نفس الشبكة العنكبوتية، في نفس الإنترنت، في نفس الوقت تجد رجلا داعيا إلى الله، وتجد دعاة السوء، تجد أقواما ينشرون هذا الدين ويجعلون ويهتبلون تلك فرصة للصدع بالحق وذكره أمامهم طلبة يسألون بها ربهم، وقوم قد ملؤوه فسوقا وعصيانا، فهذا في إلحاده وذاك في فجوره وفسوقه، ما لو دخلت هذا المحل لعرفت أن سعي الناس كما قال الله شكرا. في نفس المسجد تجد رجلا مقبلا على الله، عمله له وحده، لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ورجل دخل ولسان حاله أنه يقول ها أنا ذا، أنا موجود هنا، أنا في المسجد، أو آخر لا يدخل أصلا المسجد، إن سعيكم لشتى حتى في خطواتكم إلى المساجد، هناك متقون وغير متقين، بل في البيت الواحد والأب واحد والأم واحد تجد في الأولاد من يسره الله لليسرى ومنهم من يسره للعسرى لأن سعيهم شتى، هذا له طلبة وغاية ومقصد يظهر في سمته ودله وهديه، يظهر في كلامه وحركاته، وذاك يظهر ضلاله في كل شيء من ذلك، ذاك قد يسر لليسرى وذاك قد يسر للعسرى. في أي مكان وفي أي زمان ستجد الناس على هذين القسمين، من الناس من دراسته وعلمه لله، أول ما يطلب كتاب الله ويطلب سنة رسول الله ويطلب فقه هذا الدين وسيرة هذا الرسول والعقيدة التي لا يقبل الله من الناس إلا هذه، طلبته في دراسته وعلمه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخرون ينطبق عليهم قول الله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة، كأنه لا دروس علم، كأنه لا تذكرة لا وعظ، كأنه لا دين، شغل حياته بغير ذلك، إن سعيهم لشتى. من الناس من قال الله فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وآخرون قال الله فيهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. تجد في الناس أئمة في الهدى وتجد أئمة في الضلال، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون إن سعيكم لشتى. فمن الناس من يسعى لإمامة ضلال، ومن الناس من يسعى لإمامة هدى، من الناس من يسعى لإمامة بدين الله وشريعته، ومن الناس من يسعى لإمامة لأهواء نفسه وأغراضها، إن سعيكم لشتى في طلبكم لهذه الإمامة، ثم يكون الجزاء كذلك شتى. وهذا هو المعنى الثاني للآية الذي ذكره العلماء في تفسيره، أي جزاء أعمالكم شتى، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، لن يكونوا سواء. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، لا يكون هذا أبدا في دين الله. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون بناء على هذا السعي في الدنيا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فانظر إلى سعيك، هذا ما يلفت الله نظرنا إليه. اختلاف المشارب واختلاف الألوان والأماكن والأزمنة واختلاف طول أعمار الناس واختلاف بلدان الناس، هذا من مصر وهذا من غير مصر، هذا لا يساوي عند الله شيئا. إنما سعي الناس هو الذي يتحدد به أو يحدد به ويعرف به الطريق. هل هل هو إلى اليسرى أم إلى العسرى؟ فإذا رأيت أمر شخص إلى العسرى من معصية الله وطريق أهل النار والشهوات فاعلم أن الله عز وجل قد غضب عليه ولعنه بما بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وكذا إذا رأيت طريقه إلى اليسرى إلى الجنة وأعمال أهل الجنة فاعلم أنه بما أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذا رأيت دولة وأمة قد صار أمرها إلى العسرى وطريق أهل النار فاعلم أنها دولة قد بخلت وظنت بشرع الله ودينه، أنها قد استغنت عن ربها، أنها لم تصدق بالحسنى. عباد الله، ومن الناس من سعيه غريب عجيب، يذهب إلى أهل التقى والصلاح ويرميهم بألوان الضلال ويرميهم بألوان الكفر أو ألوان البدع في الوقت الذي سلم منه الأعداء. ما سلم منه المتقون، ما سلم منه المهتدون. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، فكيف تكون بين يدي الله عز وجل؟ عباد الله، ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا تكون خدمة دين الله عز وجل، وما هكذا يكون العطاء والتقوى والحسن، ولا هكذا كان هدي سلفنا الصالح. عباد الله، لا بد من انطلاقة إلى اليسرى، إلى العطاء، إلى الإنفاق من أوقاتنا وأعمالنا وأموالنا في سبيله هو سبحانه وتعالى. عباد الله، ليس الناس سواء، فهذا رجل يعذب المتقين، وذلك رجل ينفق على طلبة العلم المخلصين، ذاك رجل يجلدهم من ملابسهم، وذاك يسترهم في الشتاء باللحف وأنواع البطاطين، ذلك رجل يصد عن النفقة ويتوعد المنفقين، وذاك رجل يوصي إخوانه بالنفقة ويأمرهم بها، تواصوا بذلك. تلك امرأة دخلت النار في هرة عذبتها، وتلك امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقت. إن سعيكم لشتى، فمنا قلوب رقيقة رحيمة، ومنا قلوب غليظة. قلوب رحيمة قد يسرت اليسر، وقلوب غليظة قد يسرت العسر. فاختر لنفسك أي السبيلين، فإما أن تكون نارا تلظى، وإما أن تكون ولسوف يرضى. فاللهم ارضنا وارض عنا، ويسرنا لعمل اليسرى أعمال أهل الجنة، ونعوذ بك من النار وأهلها، نعوذ بك أن تعاقبنا، أن تعاقبنا ببخلنا ومننا واستغنائنا. نسألك ربنا أن تقيم فينا شريعتك، وأن تقيم فينا دينك، وأن تعلمنا سنة رسولك، وأن تصرف عنا السوء والفحشاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسد ديوننا وألف بين قلوبنا واختم لنا بخاتمة الخير. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.